وعندما نسأله عبد الرحمن عنده بارك الله فيه. ما هو الفرق بين المبارئة والمخانعة والمبتدية؟ نعم أحسنت، المبارئة هي المخانعة بمالها. أحسنت، قبل الدخول، المخانعة بمالها قبل الدخول يقال لها مبارئة. طيب، والثانية التي هي المخانعة؟ نعم أحسنت، هي المخانعة بمالها بعد الدخول، بمالها كله، بالمهر كله تخانعه وتفارق بمهرها كله بعد الدخول، والمبارئة قبل الدخول. عبد الله، والمبتدية؟ نعم أحسنت، المبتدية هي التي تدفع بعض المال، المخانعة ببعض مالها، وكلها مخانعة، كلهن مخانعات، لكن يقال لتلك مبارئة إذا كان قبل الدخول، ويقال للأخرى مخانعة بمالها كله مع الأولى إذا كان بعد الدخول، ويقال للأخيرة مبتدية إذا كان بالبعض دون البعض، بالبعض من مالها. فهل يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها؟ هل يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها أخص مالي؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز المخالعة بأكثر مما أعطى من المهر، فلها أن ترد مهره وتزيده من مالها الخاص. وقال بعضهم لا يجوز بأكثر من المهر، وإنما تخالع بالأكثر، وإنما تخالع بالمهر أو دون المهر إن رضية، وأما بأكثر من المهر فلا، اجعله من أكل أموال الناس الباطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقة، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ولم تزده شيئا. طيب، والدليل على ذلك أيضا على أنها لا تزيده، هناك حديث نص، أما الزيادة فلا، فهذا ثابت. نعم، حديث ابن عباس، أما الزيادة فلا، نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة. أحسنتم، وله طرق كما تقدم معكم، والحافظ يصحح هذا بطرقه، ولكن يقول هذا من باب الرفق بها فقط، لا من باب نهي التحريم، وإنما هو من باب الرفق بهذه المرأة المخالعة لا تعطي أكثر من ماله، أما الزيادة فلا لا تزيده. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز، وإنما رفقا بهذه المسكينة التي أرادت تتخلص له بأكثر من المهر، فرفق بها رسول الله فقال أما الزيادة فلا. والذي يظهر هذا خلاف ظهر النهي، فمن أين لنا أن هذا من باب الرفق؟ وأما قوله تلك حدود الله أو قوله في فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فما في الآية دلالة على هذا، وإنما يرجع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فقوله فيما افتدت به هذا المبهم يرجع إلى ما تقدم من الآية التي فيها بيان أنه يعطيه المهر، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى أن قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما لا يجوز له أخذه، مما لا يجوز له أخذه بغير هذه الحالة. والذي لا يجوز له أخذه في غير هذه الحالة المهر، فليس له، لأن الله يقول لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ثم قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما نهى الله سبحانه وتعالى عن أخذه مما أعطاها من مهرها، فلا يحل له إلا في هذه الحالة والحالات التي ذكرنا قبله، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز إلا بطيبة من نفسها أن تعطيك شيئا من مالها. فهذا هو تأويل الآية عند المانعين من الزيادة، وليس المقصود أنها تدل على ما ذهبوا إليه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان المهر أو أكثر من المهر، هذا ما فيه دلالة، وإنما يعود على ما تقدم ولا يحل لكم. هذا هو الذي تقدم ذكره معنا وأخذناه في درسنا السالف، فنأخذ درسا آخر. قال رحمه الله: المسألة الثامنة عشرة: احتج مشيخة خراسان من الحنفية على أن المختنعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هذه الآية وقعت بعد قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقعت بعد الخلع، فإذا الطلاق لا بأس أن يلحق المختنعة، لا بأس أن يلحق المختنعة ويحسب عليه واحدة. هذا قول مشيخة خراسان من الحنفية، وعلى رأسهم إمام المشيخة إمام الحنفية أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. فما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها، فإذا خالعها وهي في العدة ثم قال لها أنت طالق ولا زالت في العدة فهذا الطلاق يلحقها وتحسب ثانية. الخلع واحدة عندهم، لأن الخلع طلاق عندهم، وهذا الطلاق الذي بعد الخلع وهي في العدة يلحقها، فإذا تكون اثنتين عليه. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى، وهذا مذهب من سمعته، مذهب الحنفية والثوري والأوزاعي أيضا وابن المسيب وجماعة من أهل العلم في آخرين: طاووس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد، كل هؤلاء يرون أن الطلاق يلحق المختنعة، فإذا خالع الشخص زوجته وكانت في العدة فقال لها بعد ذلك أردفها بالطلاق فقال أنت طالق، وهي في العدة عدة الخلع، هي في عدة الخلع فأردفها بطلاق، فهل يلحقها هذا الطلاق ويحسب عليه أو لا يحسب عليه؟ في خلاف بين أهل العلم. فالحنفية ومن ذكر قالوا ما دامت في العدة فيلحقها، وهو قول الثوري من سمعته، طاووس الأوزاعي المسيب حماد شريح إلى آخر من ذكرنا. ومالك رحمه الله يقول يلحقها إن عقب الطلاق من غير سكوت، إن عقب الطلاق من غير سكوت يلحقها. خالعها قالت له يعني هذا مالك فخالعني، فقال لها قد خالعتك وأنت طالق. خالعها وطلق مباشرة من غير سكوت، فقال في هذه الحالة يلحقها الطلاق إذا كان من غير سكوت يلحقها، أما إذا كان بمهلة وسكت ثم قال أنت طالق ما يلحقها الطلاق إذا سكت، وإنما يلحقها الطلاق عند مالك رحمه الله إذا أردفه من غير سكوت، فخالعت وخالع ثم قال أنت طالق من غير أن يسكت، فهنا يلحقها. والإمام الشافعي وقوله الصواب أن الطلاق لا يحسب، وأنه كما أو أن المختنع لا يلحقه الطلاق، هذا هو الصواب الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد وغيرهم. فهؤلاء يرون أن المختنع لا يلحقه الطلاق، فإذا خالعها ثم طلقها سواء كان عقب سكوت أو من غير سكوت فإنه لا يلحقها الطلاق ولا يحسب عليه، لا يحسب عليه، لأنه أوقع الطلاق في غير محله، أوقع الطلاق في غير محله، فهذه تبين منه بمجرد الخلع، فليست بزوجة له، ليست بزوجة له، فإذا خلع خلاص بانت، فهو أوقع الطلاق في غير محله، كالتي انقضت عدتها ثم يقول لها أنت طالق، هذا طلاق عبث ولغو، فلا يلحقها، انقضت العدة طلقها ثم مكثت ثلاث حيض بعد أن خرجت من العدة قال لها أنت طالق، هذا الطلاق في غير محله، لأن المرأة هذه قد انقضت عدتها، فهذا الطلاق لا يلحقها. وهكذا أيضا كالتي طلقها قبل الدخول، كالتي طلقها قبل الدخول، فمجرد الطلاق تبين منه، فإذا أرادها يكون بعقد جديد ومهر جديد نكاح جديد، فهذه التي طلقها قبل الدخول خلاص بمجرد ما يطلقها قبل الدخول فهذا تبين منه، فليس له رجعة عليها، ليس له رجعة عليه، فإذا أرادها بمهر جديد وعقد جديد، فإذا أردف الطلاق بعد الطلاق قبل الدخول هذا عبث ولغو. وأيضا المختنعة فإنها تبين منه بمجرد الخلع، بمجرد الخلع، فإذا أردف طلاقا لا يحسب عليه ولا يقال له هذه ثانية، أو إذا كانت الثالثة يقال لا خلاص قد بانت منك البينونة الكبرى، قد بانت منك البينونة الكبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. هذا غير صحيح، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المختنعة لا يلحقها الطلاق، فإذا خالعها ثم أردف الطلاق سواء كان عقب السكوت أو غير سكوت كما يقول المالكي، إذا لم يكن هناك سكوت يلحقها، وإذا كان هناك سكوت لا يلحقها، أو إذا لم يكن سكوت يلحقها، وإذا كان يعني إيش إذا لم يعني عقب سكوت يلحقها، وإذا طالت الفترة فلا إيش فلا يلحقها إذا هو كانت هناك مهلة. هذا مو صحيح، لا قول الحنفية صواب ولا قول المالكية، والصحيح أن المقتنع لا يلحقها طلاق لأنها تبين بمجرد الخلع، فتصير امرأة بائنة منه، فإذا أرادها لابد من عقد جديد ومهر جديد، لابد من عقد جديد ومهر جديد، فهي أجنبية عنه تماما، وأيضا يلتمس رضاها، فإن وافقت على الرجعة الحمد لله، بخلاف المطلقة التي في العدة فإنه لا يلتمس رضاها، فإذا أرادها وجب عليها أن ترجع، ولا يجوز لأهلها أن يحولوا بينه وبينها، ولا يجوز لها أن تمتنع أيضا عن الرجعة ما لم يكن في الرجوع إليه تعب ومشقة يؤديها بضرب وغير ذلك مما يحصل عليها من العنت بسبب الرجعة إليه. فإذا كانت حياتهم طيبة ونزغ الشيطان وطلق، فإذا أرادها في العدة خلاص ترجع، لا مهر جديد ولا عقد جديد، هي زوجة، هي زوجة ترجع إليه مباشرة. فهذه هي مسألتنا التي سيطيل النفس فيها رحمه الله. فمسألتنا مسألة المقتنعة، إذا طلقها الرجل بعد الخلع هل يلحقها هذا الطلاق ويحسب طلاقا ثانيا؟ هذا على القول إيش يا أخوان الآن؟ على القول من يقول بأن الخلع طلاق، لأن الخلع طلاق، فإذا خالعها ثم طلقها هل يحسب هذه الطلقة وما تحسب؟ عند الشافعي هذا طلاق لغو، لأن هذه المرأة إيش الآن؟ ما هي زوجة له، بانت منه بمجرد الخلع كالتي تنقضي عدتها ثم يطلقها، هذا لغو، ما هو طلاق ولا يحسب، بانت عدتها ثم يقول لها أنت طالق، هي ما هي زوجتك، أوقعت الطلاق في غير محله، أو كالتي طلقها قبل الدخول إيش بها، فالتبين منه، فإذا أردف ثانية ما تحسب عليه، ما تحسب عليه، فلا يقال أنت لعن لها عليك سنتان الآن، بقي واحدة، لا هي بانت منه بطلاقه قبل الدخول، وهكذا التي انقضت عدتها بانت منه فلا يلحقها الطلاق. فكذلك المقتنعة لا يلحقها الطلاق على أصح الأقوال. هذا قول من؟ قول الشافعي. ومن من الصحابة؟ ابن عباس وابن الزبير، أحسنت، قول ابن عباس وابن الزبير. ومن التابعين؟ عكرمة، أحسنت، وجابر بن زيد. فهؤلاء يرون أنه لا يلحقها. ومن الذي قال بالإلحاق، إلحاق الطلاق للمقتنعة سواء كان عقب سكوت أو غير سكوت؟ حنفية، أحسنت، وجماعة أيضا حنفية وجماعة آخرون. ومن الذي فصل؟ فإن قال حصل الطلاق يعني عقب الخلع مباشرة من غير سكوت فيقع، وإلا فلا يقع، أحسنت، أي فيلحقها وإلا فلا يلحقها، الإمام مالك رحمه الله. فهذه المسألة والراجح فيها ما سمعنا، وينبن عليها ما ذكره. فإذا قلنا بأنه يلحقها تحسب ثانية، هذه الطلقة تحسب ثانية وتبقى له واحدة، وإذا كانت ثالثة تبين منه، تبين منه، فليس له أن يردها إلا بعد نكاح زوج آخر. ولماذا قلنا لا يلحقها؟ لماذا قلنا الطلاق لا يلحق المقتنعة؟ أبا عمر، نعم أحسنت، لأنه أوقع الطلاق في غير محله، فهي قد بانت منه، ما هي زوجة حتى يطلقها، نقول له هذه زوجة طلقتها، ما هي زوجة لك، خلاص بانت منك بمجرد الخلع، أحسنت. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. وأتى بكلام هنا بعض الكلام الذي للحنفية كلام صعب يعني الفهم، ما هو واضح أبدا، ففيه شيء كما يقول الإمام، وهذا تطويل ليس وراءه تحصيل، هذا تطويل ليس وراءه تحصيل، صدق. فالقول الصواب هو قول من سمعته، كان قول الجمهور هذا، حتى مالك يضم من هذه الجزئية أنه يرى أنه ما يلحقها الطلاق إلا في حالة واحدة، إذا كان من غير سكوت بين الخلع وبين الطلاق، فهو مع من يقول بأنه لا يلحقها إلا في هذه الحالة يلحقها إذا كان من غير سكوت، فهو مع الجمهور، وهذا هو الصواب أنه لا يلحقها. قال رحمه الله: قالوا فشرع الله سبحانه وتعالى صريح الطلاق. الآن وجه الدلالة من قوله تعالى من الآية التي استدلوا بها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنها هذه الآية جاءت بعد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فشرع صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق، فهذا يدل على المسألة التي قرروها أن الطلاق يلحق المختلعة، لأن الله ذكر صريح الطلاق بعد الخلع، فهذا يدل على أنه يلحقها. هذا الاستدلال كما ترى سيرد عليه الإمام رحمه الله، وبنوا هذا الاستدلال على الفاء التي تفيد التعقيب من حيث اللغة. قال رحمه الله، نقول من أول المسألة من أجل نربط الكلام. المسألة الثامنة عشرة، احتج مشيخة خراسان من الحنفية على أن المختلعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، معرب غيره. هذا ما هو سهل السؤال، هذا ما يستهان به. معرب غيره يا أيها النحاة، لا سليمان سيجيب، هات سليمان. صفة تبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، الموصوف نكرة وغيره مضاف إلى الضمير، والضمائر من نعرف المعارف. كيف؟ أحسنت، غير مما هو متواقل في التنكير لا يتعرف بإضافة، لا يعرف بإضافة، وهناك ألفاظ كثيرة ما تعرف بالإضافة، إضافتها لا تفيد إلا التخصيص فقط، غير ومثل وشبه ولبيك وسعديك وحنانيك، فهذه متوقلة في التنكير فلا تتعرف بالإضافة، وإنما تبقى إفادة إضافتها التخصيص فقط. أحسنت. قالوا فشرع الله سبحانه وتعالى صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق، وإنما قلنا بعدها لأن الفاء حرف تعقيب، لأن الفاء حرف تعقيب، فقالوا الآية تدل على المقصود، فإن الله شرع الطلاق بالصريح صريح اللفظ بعد مفاداة جاءت، فهذا يدل على أن الطلاق يقع بعد المفاداة أي بعد الخلع، لأن الفاء في لغة العرب تفيد التعقيب. قال وإنما قلنا بعدها لأن الفاء حرف تعقيب، قلنا أي الإمام، قلنا معناه فإن طلقها، تفضل، فإن طلقها ولم تعتد، هكذا يقول، لأن المالكية ماذا يرون؟ قلنا فإن معناه فإن طلقها ولم تعتد، المالكية ماذا يرون؟ هو لأن مذهب المالكي يقرره. نعم أحسنت، ما قد شرعت في العدة، أحسنت، فإن طلقها من غير سكوت فنعم، فالخلع يقصد الطلاق يحصل، فإن طلقها من غير سكوت لأن الفاء للتعقيب، فإن طلقها من غير سكوت، أما إذا كان بعد سكوت فترة معينة فهذا ما يقع ولا يحسب عليه، ما في تعقيب الفاء، فهم يرون هذا المالكية. قلنا معناه فإن طلقها ولم تعتد، ما شرعت في العدة، لا زالت مباشرة يعني خالعها ثم قال أنت طالق من غير سكوت، فهذا نعم. قلنا وإنما قلنا بعدها لأن الفاء حرف تعقيب، قلنا معناه فإن طلقها ولم تعتد، لأنه شرع قبل الابتداء بطلاقين، فيكون الابتداء ثالثة ولا طلاق بعدها، ليكون مرتبا عليها ويكون معقبا به، فالصريح المذكور على سبيل المعاقبة معناه إن لم يكن فداء ولكن كان صريحا، ودليله أن الله تعالى شرع طلقتين صريحتين ثم ذكر بعدهما إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، التسريح بالإحسان كما تقدم معكم منهم من يقول هو الثالثة لأنه يقع بعد اثنتين فهو الثالثة، والرجعة جائزة بعد الطلقتين، وأما إذا سرح بمعروف معناه طلق الثالثة وليس له بعد ذلك الرجوع على خلاف على ما تقدم معكم، أو تسريحا بإحسان إما بالترك لتبين، يتركها التسريح بإحسان يتركها حتى تبين، وإما بالطلقة الثالثة، هذا هو التسريح بإحسان، إما يتركها حتى تخرج من عدتها فتبين، وإما مباشرة يطلقها ولا يتركها حتى تخرج من العدة، فهذا تسريح أيضا، فالتسريح على النوعين ذين، إما ترك إلى أن تخرج من العدة فتبين، وإما طلقة بعدها مباشرة يعني طلقة ثالثة يباشرها بها مع الاثنتين المتقدمتين. قال إما بالترك لتبينا وإما بالطلقة الثالثة فيكون تمليكا للثالثة، أي بعد الاثنتين تمليك للثالثة، فإما أن يتركها أو يطلق الأمر إليه أو يرجع إليها قبل الطلاق، فيكون تمليكا للثالثة. فإذا افتدت فلا جناح عليها فيه، إذا افتدت فلا جناح عليها في هذه الثالثة، خلص تبين منه إذا افتدت، يعتبر طلقة عند من تقدم عند جمهور أهل العلم، فإن الخلع طلاق عندهم، الصحيح أنه ليس بطلاق، فإذا افتدت فتبقى له واحدة على أصح الأقوال، لأن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعده، فتبقى له واحدة إذا جاء الفداء بعد اثنتين، وليس بطلاق على أصح الأقوال. فإن جاء الفداء وبعد اثنتين أي الخلع بعد اثنتين فلا يكون هذا الفداء أي الخلع ثالثة، وإنما يكون ثالثة إذا كان طلاقا، لأن الله ذكر بعد الفداء ذكر طلاقا، فهذا يدل على أن الفداء ليس بطلاق على أصح الأقوال. وقد تقدم رأي المصنف أنه يرى أن الفداء طلاق. فإن افتدت فلا جناح عليها فيه، وإن لم تفتدي وطلقها كان كذا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كان كذا. وإن لم تفتدي وطلقها كان كذا، أي بعد سنتين، كان ما ذكر الله سبحانه وتعالى كما أخبر به، فيكون بيانا لكيفية التصرف فيما بقي من ملك الثالثة، فهذا فيه بيان. فإن طلقها إلى آخره بعد الفداء، فبعد الفداء أو قبل الفداء بعد سنتين يملك ثالثة، فكيف تتصرف في هذه الثالثة؟ فهي إما أن تفتدي وتكون ثالثة أو يطلق، فإذا طلق فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، فيكون بيانا لكيفية التصرف فيما بقي من ملك الثالثة. فإن قيل، وهذا كان إراد الأحناف الآن، فإن قيل حرف الفاء يقتضي الترتيب وقد رتب الصريح على الفداء فلا يعدل عنه، فإن قيل حرف الفداء أو حرف الفاء يقتضي الترتيب وقد رتب الصريح على الفداء، رتب الصريح بعد أن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، رتب طلاق صريح فإن طلقها، والفاء تفيد الترتيب. فإن قيل حرف الفاء يقتضي الترتيب وقد رتب الصريح على الفداء فلا يعدل عنه، وهذا يعني معنى يدلنا أن الطلاق يقع بعد الخلع، طلاق الصريح. قال وذلك أنه تعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما فدت به نفسها من نكاحها بمالها، ولا بد في ذلك من طلاق، فتكون المفاداة طلاقا بمال، هذا عندهم المفاداة طلاق بمال عند الجمهور، والصحيح أن المفاداة وإن كانت بلفظ الطلاق الصريح فليست بطلاق، وإنما هي فسخ، إنما هي فسخ. فأي طلاق أو أي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فراق، أي فراق أو كل فراق حصل فيه مفاداة فليس بطلاق وإنما هو فسخ، هكذا قال رحمه الله فيما تقدم على القول الصواب. قال ولو حصل بلفظ يعني الطلاق الصريح، افتدت منه بمال ثم قال لها أنت طالب، هذا ما هو طلاق وإنما هو فسخ، فلا تعتد ثلاث حيض عند شيخ الإسلام ومن ذهب إلى هذا المذهب، لأن القاعدة عنده أن كل فراق حصل بين الزوجين فليس بطلاق وإنما هو فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق الصريح. قال رحمه الله وذلك أنه تعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما فدت به نفسها من نكاحها بمالها، ولا بد في ذلك من طلاق، فتكون المفاداة طلاقا بمال، وهذا كما سمعت خلاف ما اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله. وذلك هو المذكور في قول تعالى الطلاق مرتان، حتى لا يلزمنا ترك القول بالترتيب الذي يقتضيه حرف الفاء، وعليه يدل مساق الآية، لأنها سيقت لبيان هذا كلها أراء، وهذا كل تطويل كما يقول الإمام ليس وراءه تحصيل، تطويل ليس وراءه تحصيل، ما نحتاج إلى هذا كله، الآية ظاهرة أو الأدلة ظاهرة أن الطلاق بعد الخلع لا يعتد به ولا يلحق المقتلعة، لا يلحق المقتنعة باعتبار أنها هي التي خالعت المقتنعة. قال حتى لا يلزمنا ترك القول بالترتيب الذي يقتضيه حرف الفاء، وعليه يدل مساق الآية، لأن سيقت لبيان عدد الطلاق وأحكام الواقع منه، أي عدد الطلاق الرجعي، ثم جاء بالثالث الذي ليس بعده رجعة. فبين تعالى أن العدد ثلاث، وأن الصريح لا يمنع وقوع آخر، لا يمنع، وأن الصريح لا يمنع وقوع آخر لقول تعالى مرتان. وبين أنه لا يقطع الرجعة بقوله فإمساك بمعروف، ولا إيقاع الثالثة لقول تعالى أو تسريح بإحسان، ولو لم يذكر الوقوع ببدل، ولو لم يذكر الوقوع ببدل ولا حكم ما بعده. فتبين بقول تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت بأن الافتداء بالمال من النكاح الجائز، الافتداء بالمال من النكاح الجائز، وطلاق في الجملة وليس بطلاق على أصح الأقوال، وأنه لا رجعة بعده. نعم صحيح لا رجعة بعده إلا بمهر جديد وعقد جديد، هذا لا شك فيه، لكن الآية لا تدل عليه، الآية لا تدل على أن الفداء لا رجعة بعده، كما سيأتي كلام الإمام رحمه الله تعالى. قال فليس من هذه الآية أخذها، وإنما اقتضت الآية تحريمها بالثالثة أو بالثلاث. فأما سقوط الرجعة في المفاداة فما أخذ من دليل آخر، هذا رد جميل. وهم يقولوا الآية تدل على ذلك أن المفاداة لا رجعة بعدها، لا، وإنما دلت على أن بعد الثلاث فلا رجعة، هذا الآية الذي أفادته، فإن طلقها فلا تحل له، وأما المفاداة فلا يستفاد منها هذا الشيء أنها لا رجعة بعدها. صحيح أنه لا رجعة بعد المفاداة إلا بعقد جديد أو مهر جديد إذا أرادها، أما أنه يرجع إليها وهي زوجة هذا مو صحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جماهير العلماء أن المفاداة لا رجعة بعدها، فإن أرادها بعقد جديد ومهر جديد. فإذا خالع الشخص زوجته ثم أراد أن يردها فما نقول هي زوجة ما دامت في العدة لك أن تردها وما فيش لا مهر ولا شيء، لا، إذا خالعها وهي في العدة وأراد ردها يدفع مهرا جديدا وعقدا جديدا، خلافا لبعض أهل العلم فقالوا لا بأس إذا كانت في العدة يردها ويرد المهر الذي أخذه، يردها ما يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد، وإنما يردها ويرد المهر الذي أعطاها هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح، بل إن أراد أن يردها فيأتي بمهر جديد وعقد جديد، يعقد عليها عقدا جديدا وتكون زوجة من جديد كما يقال. فإن كانت هناك طلقات متقدمة تهدم تكون زوجة. قال رحمه الله بخلاف الرجعية، الرجعية ما يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد، أما هذه ما هي رجعية حتى نعطيها الأحكام، فما قرروه الصواب أنه لا رجعة بعده، لكن الآية ما تفيده، الآية لا تفيد أنه لا رجعة بعد المفاداة، وإنما تفيد الآية ما سمعت أنه لا رجعة بعد الثلاث، وأما بعد المفاداة لا رجعة فهذا من دليل آخر كما سيأتي. قال رحمه الله وطلاق في الجملة وأنه لا رجعة بعده فإنه لم يذكر بعده رجعة، صحيح ما ذكر بعده رجعة، لكن الآية ما تفيد هذا الذي ذكرتم، وإنما هذا الحكم استفيد من أدلة أخرى. وأنه لا رجعة بعده فإنه لم يذكر بعده رجعة، فالآية صيغت لبيان جملة فيكون الترك بيانا، ثم قال تعالى فإن طلقها، فبين أن الصريح يقع بعد الطلاق بمال، هذا كله من أجل الوصول إلى هذا، فإن طلقها بين أن الصريح يقع بعد الطلاق بمال، وهذا غير صحيح كما تقدم، فلا يقع صريح أو غير صريح لا يقع بعد المفاداة بمال كما تقرر في أول المسألة. قال رحمه الله قلنا هذا تطويل ليس وراءه تحصيل، ما أحسن كلامه، تطويل ليس وراءه تحصيل، وما أكثر التطويل الرائي الذي يعتمد على الآراء تجده يطول وهكذا يحاول يتكلم من هنا ومن هنا ليقعد ما أراد، ولكذلك أيضا يبين أن هذا هو الصواب فيتكلم مثل هذا، وهذا يدل على علم ولا شك عندهم، لكن هذا تطويل ما نحتاجه، فالصحيح ما تقدم. قال قلنا هذا تطويل ليس وراءه تحصيل، إنما قال الله تعالى فإمساك بمعروف، بما قد تردد في كلامنا جملته أن الطلاق محصور في ثلاث، وأن للزوج فيما دون الثلاثة الرجعة، نعم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الطلاق هو الذي بعده الرجعة الذي هو مرتان، بعده رجع له أن يرجع، يعني إذا أراد أن يرجع له أن يرجع إلى زوجته، وأن للزوج فيما دون الثلاث الرجعة. طيب، وأن للزوج الرجعة، وأن للزوج فيما دون الثلاثة الرجعة، وأن الثالثة تحرمها إلى غاية. نعم، الثالثة تحرمها إلى غاية. ما هي الغاية التي تحرمها يا أبو عمر الثالثة إليها؟ والثالثة تحرم الرجعة إلى غاية، فما هي الغاية التي تحرمها الثالثة؟ أحسنت بارك الله فيك. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالثالثة تحرم الرجعة إلى غاية حتى تنكح، هذه الغاية، وحتى من حروف الغاية. فإذا نكحت زوجا غيره وذاقت عسيلته، وذاق عسيلتها، فنعم إذا أراد أن يرجع إليها فلا بأس. نقرأ هذا بعدنا. وأن للزوج فيما دون الثلاثة الرجعة، وأن الثالثة تحرمها إلى غاية، وتبين مع ذلك كله تحريم أخذ الصداق. نعم، لا يجوز له أخذ الصداق، فهذا يحرم عليه إلا بعد رضا كما سيأتي. وتبين مع ذلك كما تقدم في الآيات أنه لا يحل له ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلى آخر الآيات. وتبين مع ذلك كله تحريم أخذ الصداق إلا بعد رضا المرأة لما قد استوفى. هذا الكلام السهل الميسر، أما هذا الذي ذكر عن الأحناف الحق كلام عسر، لأنه ما هو مبني على أدلة، مبني على رأي، ولذلك تجد مثل هذا الكلام الذي يصعب فهمه. وأن للزوج ما دون الثلاثة الرجعة، وأن الثالثة تحرمه إلى غاية، وتبين مع ذلك كل تحريم وأخذ الصداق إلا بعد رضا المرأة لما قد استوفى منها، أي لأنه قد جامعها، فلما يأخذ أحدكم يعني هذا الأمر بعد أن استحل منها ما لا يجوز إلا بما ذكر. فنعم، فلا يصلح له لأنه قد استوفى منها واستحل من فرجها، فليس له أن يأخذ شيئا من مهرها لما قد استوفى منها واستحل من فرجها. وأحكم أنه لا حجة له في أن يقول، أحكم الله أنه لا حجة له في أن يقول نأخذ بمقدار متعتي، أو تأخذ المرأة بمقدار متعتي. أنا ما تمتعت إلا شيء يسير، فتأخذ بمقدار متعتي، نصف المهر، ثلث المهر، أنا ما جلست معها كثيرا. هذا ما هو صحيح، هذا يخالف كلام الله، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا ولو شيء يسير، وشيئا كما ترى نكر في سياق النهي فتفيد العموم. لا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهن شيئا قليلا أو كثيرا، فلا تقول ما يعني تأخذ المرأة بمقدار متعتي فقط والباقي ترده لي، هذا يخالف كلام الله. فالله يقول شيئا ولو قليلا لا تأخذ منه شيئا، أنت يحرم عليك هذا الأخذ. قال وأحكم، أي الله سبحانه وتعالى، أنه لا حجة له في أن يقول تأخذ بمقدار متعتي وأخذ بما بقي لي، هذا لا يجوز لك. بعض الناس ربما يريد يتفلسف يقول خلاص أنا لا أجلس فترة يسيرة، خذي ثلثي المهر وردي لي الثلث. هذا مو صحيح، هذا محسن يعتبر نفسه طه الثلثين. قال وأخذ بما بقي لي، وأوضح أن للمرأة، هذا كله في هذه الآيات الجميلة، هذا تلخيص جميل أخوان احفظوا، هذا الذي قال قلنا هذا التطويل ليس وراءه تحصيل بعد أن رد كلام نحن، لخص الآيات ما تفيده بتلخيص مختصر مفيد لا كما ذكر الأحناف، وهذا هو مقصود الآيات في ظاهرها والذي عليه جماهير أهل العلم. وأوضح، أي الله سبحانه وتعالى، أن المرأة أن تفك نفسها فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا كله في الآيات أوضحه الله سبحانه وتعالى، أن المرأة أن تفك نفسها من زوجها سواء كان على ما تقدم مع شقاق أو مع غير شقاق، على رأي الجمهور، وذهب غيرهم إلى أنها ليس لها أن تفك نفسها منه إلا إذا حصل شقاق بينهما، فلها أن تخالع، أما إذا كانت الحالة جميلة وطيب بين الزوجين فليس لها أن تخالع، فلا يصلح منها الخلع. لكن الجمهور على ما تقدم هو ترجيح الإمام رحمه الله، الخلع جائز مع شقاق ومع غير شقاق، وإن كانت الحالة حسنة بينهما فلا أن تفك نفسها منه. وأوضح أن للمرأة أن تفك نفسها من رق النكاح بما لها منه ومن غيره، بما لها الذي أعطاها من المهر ومن غيره أيضا من المال. على هذا بناء على إيش؟ على جواز إيش؟ بما لها منه ومن غيره، بناء على جواز أنها تزيده أو أنها تزيده أكثر من مهره، تعطيه ماله مما أعطاها وأيضا من غيره تزيده، ما في مانع. والصواب أن الزيادة لا تجوز، وإنما الخلع يكون بما أعطى فقط من المهر. أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم، فردت الحديقة، وأما الزيادة فلا. قال رحمه الله: وأوضح للمرأة أن تفك نفسها من رق النكاح بما لها منه ومن غيره، وسواء أخذه في الأولى أو في الثانية، سواء أخذه في الأولى أو في الثانية فله ذلك، ما في مانع. أو الثالثة، لقول تعالى بعد ذكر أعداد الطلاق الثلاث والمرتين والتسريح: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سواء كان افتدت نفسها منه في الأولى أو في الطلقة الثانية أيضا كانت بفداء غصب بمال لا بأس، حتى الثالثة أيضا لا بأس التي تبين منه بينونة كبرى، لا بأس أيضا أن تفادي حتى في الثالثة الطلقة الثالثة تعطيه مهره في الثالثة، فجائز في الأولى وجائز في الثانية وجائز في الثالثة الفداء، لأن الآية تدل عليه كما يقول الإمام رحمه الله. هذا كما سمعت بناء على أنه طلاق الخلع، لقول تعالى بعد ذكر أعداد الطلاق الثلاث والمرتين والتسريح: فلا جناح عليهما فيما افتدت به كيفما كان الفداء، فكان بيانا لجواز الفداء في الجملة كلها لا في محل مخصوص منها بأولى أو ثانية أو ثالثة. هذا هو نعم الصواب، أن الفداء جائز لا في محل مخصوص، لا في الأولى نقول فقط الفداء في الأولى جائز، ولا في الثانية نقتصر عليها ولا الثالثة، فجائز في جميع هذه الحالات وهذه الأعداد. طيب نؤخر ما بقي إن شاء الله إلى وقت آخر، جواب آخر هذا يأتي إن شاء الله معنا. فعندنا الآن سؤال نختم به المقصود، عندما لأنه طال الكلام حتى نرجع إلى الدرس وهو المقصود من درسنا. عندك يا أخي عبد الله قد سرح مسكين لأنه كلام كبير، هات يا بني هات، عندك السؤال هذا: المختلعة هل يلحقها الطلاق؟ هذا كل إنسان ذاك الذي هنا يتكلم بالأحناف ويرد عليهم الإمام، المختلعة يلحقها الطلاق أو ما يلحقها؟ نعم، باتفاق أنه ما يلحقها الطلاق، في خلاف هذا قول الشافعي ومن ذكر، أحسنته. ومن الذي ذهب أنه يلحقها الطلاق؟ كيف الشافعية؟ الحنفية، أحسنته. ومالك قال إذا كان من غير سكوت فيلحقها، وإن كان بسكوت فلا يلحقها، والصحيح أنه لا يلحقها. لماذا لا يلحقها يا أبا عبد الله؟ هذا درسنا الآن الذي نريده، لماذا لا يلحق المختلع الطلاق؟ لأنها ما هي زوجة حتى يلحقها الطلاق، ما هي زوجة، قد بانت بالخلع كالتي بانت بانقضاء العدة لا يلحقها الطلاق، وأيضا كالتي بانت بالطلاق قبل الدخول فلا يلحقها الطلاق إذا طلقها بعد ذلك. أحسنتم، هذا هو الدرس المقصود الذي يحفظ. تفضل.